بيعمل تغيير في البشر علشان يخليه يرى اللي ما كانش يرى. انا مثلا لما يضع بصر وما اشوفش اللي قدام، البشر يعمل لي حاجه كده في نفسي يخليني لما كنت شايفه. فاذا كان البشر يعمل كده يبقى ربنا في الاخر ما يعملش فيا تكوين بحيث الذي كنت لا اراه وان اراه يبقى اراه. يبقى اذا ما شاء الله يا مولانا. نعم ما شاء الله، ربنا يكرمك يا مولانا يا رب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. يقول له طيب يا اخوان الملائكه عشان يؤيدوا الرسول تبقى معجزه ولا مش معجزه؟ معجزه. طب ما انا جبت لك معجزه ورفضتين. ولذلك ربنا اجاب عن الايات اللي بيقترحوه لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى. قال انا استطيع ان اتي بالايات اللي هم بيطلبون، انما ليه ما انا جبتهاش؟ قال لك لان ايات المعجزه مش اقتراح من المرسل اليه، ده تفضل من واهب الرساله له، هو اللي يجيب الايه اللي على كيفه. وانا هقول لكم طب ما وما منعنا ان ناتي بالايات اي التي اقترحوها، ايه اللي منع؟ الا ان كذب بها الاولون. طب ما اقترحوا ايات برضه وجت ومع ذلك ايه؟ كذبهم. يبقى المساله تعنت واستكبار ولا لا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا ليقول هذا رسولي. نقول يا كما لم بصلت الى ان يخاطبك الله وان تراه ويقول لك ده رسولي، طب ما يقول لك الحكم اللي هو عايزه تنتهي المساله، ولا رسول ولا اي حد، بس تنتهي. امال ايه العله بقى الحته؟ قال لك لقد استكبروا في انفسهم. استكبروا، ما معنى الاستكبار؟ ماده الكاف والباء والراء تاتي بمعاني. فان قلت كبر يكبر يبقى في حجمه وجرمه وعمره. كبر الغلام، كبر الغلام يكبر. وان قلت كبر تبقى عظمه في ذاته. يبقى في كبر يكبر ده في السن والايه والجسم، وكبر يكبر. ولذلك هناك كبرت كلمه تخرج من افواهه، كبرت كلمه تخرج. طيب ادي عيني كبره وادي ايه كبره، عرفنا ان دي للجرم وللسن ودي للمكانه والعظمه. طيب وتكبر، قال لك فيه صفات الكبرياء ولكنه اصغرها للناس. يبقى تكبر اظهر ايه؟ صفة الكبرياء. طب واستكبر، قال لك هو ما عندوش مؤهلات الكبر انما طالب انه يبقى كبير. ما شاء الله، ادي معنى استكبروا في ايه؟ مش في حقيقة تكوينهم، استكبروا في مين؟ في انفسهم. والاستكبار يعني قال لك استكبروا انهم يتبعوا هذا الرسول، كبيرة عليهم انهم يبقوا تابعين لهذا الرسول وهم شايفين ان في ناس احسن منه اغنى منه. وقالوا لولا نزل هذا الايه القرآن على رجل من القيرتين. يبقى اذا كبر وكبر وتكبر واستكبر. استكبر يعني ما عندوش رصيد انه ايه يتكبر. ليه؟ قال لك لان اللي عايز يتكبر تكون مؤهلاته في الكبر ذاتية مش موهوبة من الغير. ولذلك تيجي تبص كده تلاقي واحد عامل فتوة في الحارة ومسكد الحارة مسجدها، وبعدين جاء واحد فتوة أنقح منه ودخل عليه بعد ما كان قاعد بقى يعني كده ايه يعمل ايه؟ يتمش. اذا المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه، لانه لو كان مستشعر بكبرياء ربه يستحي ان يتكبر. ولذلك اهل الانكسار دايما ليه منكسرين؟ ليه؟ مستشعرين كبرياء الله. انما اللي يتكبر مستشعر بان حد كبير عنه يتفرغ. لكن لما يجي واحد كبير عن واحد عامل فتوه بقى في ناس وعمال يقول لهم واعمل واجمل، وبعدين دخل عليه واحد فتوه انقح منه، يعمل ايه؟ يسكت خالص. لكن لما يكون لوحده ايه؟ يبقى اذا المستكبر في الارض استكبار بلا رصيد، لأنك بتستكبر، استكبر بحاجة ذاتية فيك، بحاجة ما تسلبش. فإن استكبرت بغناك ممكن الغنى يسلب، تقول له احكي عليك. استكبرت بقوتك ممكن إيه يمرض. استكبرت بعلمك يمكن ينزع العلم اللي كي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله. إذن الاستكبار انطلب أن يكون كبيرا بدون إيه

ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وبعدين ولو شفتهم هم بينزعوا كده أي أرواحهم مش عارف إيه هم حيقولكم يا في الموت ساعة ما يجيلكم كده ملك الموت كده وإيه يبقى حيحصل لكم تشوفوا الملائكة بس مش هتشوفوها بإيه مش هتشوفوها بخير وبشرة يوم يرون الملائكة لا بشرة يومئذ للمجرمين لأن الملائكة ساعة ما يجي بشراكم يقولوا للمؤمنين بشراكم اليوم يوم الكفار يستشرفوا منهم يقولوا لهم الكلمة دي يقول لهم لا ما فيش بشرة لكنتم يبقى هتشوفوا الإيه بس في موقف تاني كنتم متمنين انكم تشوفوا الملائكة هتشوفوهم بس في موقف ايه اذكروا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لانهم لما هيقابلوا مؤمنين يبشرهم اتفضل بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها انما الكافر ما يبشر بشرى ويقولون حجرا محجورا الملائكة هم ما استشرفوا ان يبشروا كما يبشر المؤمنون يقول لا ما فيش بشرى وحيقولوا لهم ايه منعوا عنهم كلمة البشرى وبعدين يقول لهم كلمة تانية ده حيقول لكم حجرا ايه حجر يعني منع حجر يعني ايه منع ومنه الحجر على نحجر على واحد نحجر على واحد يعني ايه نمنعه من التصرف فساعة ما يجي شر كده يقوم كانوا في القديم يدفعون هذا الشر يقول حجرا محجورا يعني ممنوع يعني انتوا لما تشوفوا افلام ولا تشوفوا اي حاجة الناس اللي بيشعوذوا بالجن وبعدين تيجي سيرة الجن تقولوا ايه حابس مش يقولوا كده حابس لا حابس يعني ايه يعني يا جن اوعى تقرب ايه حجر محجور زي ايه زي حابس ويقولون حجر ايه محجورة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال لك يا اخي احنا نشوف ناس غير مؤمنين ولهم ملكات طيبة ازاي يعني زي اللي اجتمعوا وقالوا ان احنا نجتمع علشان اي واحد يظلم واحد نقف بجانب المظلوم عشان ناخد بحقه مش كده زي حلف الفضول مش كده ولا لا قالوا لا يبقى عمل طيب ده ولا لا طيب اللي كان بيطعم الطعام ده حتى ان القدر بتاعه اللي كان بيطبخ فيه الطعام للغلابة والمساكين النبي عليه الصلاة والسلام استظل في يوم قائظ بظله القدر منصوب كده القدر ثابت مبني مش قدر بقى بناخده ونشيله يعني قدر كبير قوي النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي في اليوم القائظ ويستظل بالظل يبقى ده قدر ايه طب اللي بيأكل بالشكل ده واللي بيأكل الطير في مش عارف واللي بيأكل الوحوش الله واللي بيصل الراحم واللي بيعمل مش عارف ايه واللي كل دول عملهم يقول لك ايه هو عملهم ان عمل لجاه الدنيا ويؤكدها قول الرسول فعلت ليقال وقد قيل اهم قعدوا يقولوا يا سلام على حاتم يا سلام على مش عارف مين انت خدت جزاءك هل صنعت ذلك وفي بالك اله تصنع لمرضاتك الانسان ياخذ اجره ممن يعمل له انما انت تعمل لحاجه وتيجي تاخد اجرك من حته تانية طب انت عملت لله ولذلك هيقول ايه اعمالهم ايه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ايه حتى اذا جاءه ووجد الله عنده واعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه ولا يقدرون مما كسب عملوا حاجات كتير انما ما كانش في بالهم ربنا وعملوا مؤاخذه ولذلك دي المساله يجي واحد يقول لي اخي الذين كفروا بالله هنا وهناك عايشين عيشه كويسه وممتعين ومش عارف ايه وعندهم قال لك لانهم اخذوا اسباب الله المخلوقه لله ينفذوها كويس واي واحد ياخذ الاسباب وينفذها كويس اللي بيزرع ارض ولو كان كافر ان عرف مثلا الارض دي بتزرع بكذا وتتعمل بكذا وتتروي كذا ومواعيد الزرع كذا ودقوب وبيعرق يا وانت كنت مؤمن بالله وتسيبها ما تاخدش يبقى فيه فرق بين عطاءات ربوبية للمؤمن والكافر والطائع والعاصي الذي يحسن الأسباب يأخذها واللي ما يحسنها شيء ما يأخذهاش فهم عملوا وأحسنوا الأسباب فأخذوا إنما لما نيجي في الآخرة بقى ما فيش إلا الله يبقى ما لهمش عنده إيه فعلت ليقال وقد إيه قيل يقول لك بقى اللي اخترع